يعني طبعا العرب بتضرب بالفراش المثل في خفة الحلم يعني، فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. إخواني الكرام، عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة، ده في المرحلة الأولى، بعد كده بيبقى أصحاب ويبقى في شراكة وتحالف، واضح؟ فغيلة إلا على غيلة على غرة وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقيم رب عز وجل، يصيب باليأس يا إخواني الكرام، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته، واضح إخواني؟ قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك. وما زلنا مع الشيطان وحبائل الشيطان ومكايد الشيطان وشراك الشيطان، كيف يوقع الشيطان بالعبد حتى نحترز إخواني الكرام. وما زلنا مع السير إلى الله عز وجل والمعوقات في السير، وكيف يخلص الشيطان إلى العبد، حتى ندرك العواقب والمآلات والنهايات، ولا نغتر بإيه؟ بمذاق البدايات الحسي، واضح؟ من لباس وطعام وشراب وفضول ومخالطة ونجومية وشهرة وهكذا، فطعمها جميل الشهرة واللذة، بتخلي الواحد إنسان إيه؟ يقول الحمد لله، وبيحمد ربنا على إيه؟ على حظه، حظه اللي جاله، اسمه طلع في الجرايد، فيديو بتاعه عمل لايكات كتير جدا وبقى فيه مشاهدات بفضل الله، يلا نتعشى كده على طول، ما بقى يعني ايه حلاوة اللقاء. خلي بالك ليه؟ لو بصيت بقى الطريق ده هيوديك فين؟ كمان 10 سنين ما لا يحمد عقباه. ده تخطيط، انا بقول لك على تخطيط مين؟ ابليس، الشيطان، فانه الا غيلة على غرة وغفلة. خلي بالك يا اخوة يا اخي الكريم، عشان تبقى مدرك الايه المسألة، فهنا المسألة مهم جدا، ان الشيطان كما وضحنا يعني بيدخل للعبد من خلال ايه؟ الفضول، فضول النظر، الكلام، الطعام، والمخالطة اخواني الكرام. فالاصل كل خير وكل خير وقرب معية تجنب الغفلة والتحرز منها، حيث ان النفس اذا اطمأنت من الشك الى اليقين ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة إلى الذكر ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن العجز إلى الكيس ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات ومن التيه إلى التواضع ومن الفطور إلى العمل، فقد باشرت روح الطمأنينة. وأصل ذلك كله من اليقظة، اضطراب القلب لروعة الانتباه من رغدة الغافلين، ويا لها من روعة، فهو اليقظة أول مفاتيح الخير اللي بنسميها الولادة الثانية اللي بنسميها. ولما فصلت عير السير غادرت النفس والقلب والروح آخر العمران في بلاد البطالة والشهوات، فأصبح يطلق عليه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، شقي أم سعيد، من أهل الجنة أم أهل النار. انتبه، أول مفاتيح الخير، أول خطوة تضعها بقلبك على الطريق السر إلى الله جل وعلا. وهنا الشيطان بيعمل إيه؟ بيعمل محزنة بس ما بيقاس، ما بيقاس. وانت بقى يعني بتحاول تجلد نفسك وتعمل نفسك بشكل يعني الشكل ده مش بتاعك. لازم ده منين وده ماركة مش عارف ايه وده بيلبس نفسه زي وشكل مش بتاعه، مش بتاعه، مش بتاع عبيد الله عز وجل. المشكلة ان اللبس طالع من قلبه والطعام طالع من قلبه. خلي بالك. فهنا ايه اخواني؟ اول مفاتيح الخير، فان الغافل عن الاستعداد للقاء ربه، الغافل عن الاستعداد للقاء ربه اخواني ايه؟ ها؟ والتزود لمعاده بمنزلة النائم اللي هو الغافل، بل أسوأ حالا منه. فإن الغافل الغافل يعلم وعد الله ووعيده وما تتخضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق، ولكن يعجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة الغفلة، سنة القلب وغفلته التي رقد فيها فطال ركوده، وركد وأخذ إذا إلى نوازع الشهوات واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات. يعني ممكن 24 ساعة النهاردة سافرت القاهرة ورحت جيت مش عارف منين وجيت من إيه. أنت ذكرت ربنا النهاردة كم مرة؟ فتحت كتاب الله قد إيه؟ قلت أذكار الصباح والمساء؟ ليك لسه ما صليتش العشاء مثلاً؟ ما سدنا أقول على سبيل المثال مش أقصد شيء، لكن أنت فين؟ أخلد إلى نوازع الشهوات واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطلات ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات. بالتشبه؟ تشبه مين؟ ده بقى هو الكادر الأساسي، ده بقى هو عضو مجلس النواب بتاع البطالة وبتاع إضاعة الأوقات. أمال إيه؟ فهو في رقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين، فمتى انكشفت عنه عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلب استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن، أو همة علية أثرها معول الفكر في المحل القابل، ضرب بمعول الفكر في ايه؟ في المحل القلب القابل، وقال الله اكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فضرب بمعول الفكر وكبر تكبيرة اضاءت لها قصور الجنة، فقال الا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي لعلك في القيامة ان تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. قوم يالا. يعني فهنا أنارت له تلك الفكرة نورا رأى في ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار، بعيني قلبه، بالبصيرة، بالمعاينة، بالمشاهدة. قلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات، فنهض في ذلك الضوء يقظة على ساق عزمه قائلا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات، محيا بها ما أمات، مستقيلا بها ما تقدم له من العثرات، منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. إخواني الكرام، انتبه. وبعدين يبدأ بقى إيه؟ مشوار أول خطوة، زمن قلبي، زمن التكوين، ظرف الزمان، الوعاء الزمني، يبدأ يشوف جوه الوعاء فضاء الإخلاص وفضاء التجريد والتوحيد والتفريد والجمعية والعكوف. ويا له من فضاء، فضاء ما فيش قيود، فضاء. والذين اهتدوا زادهم هدى ما لا نهاية من الهدايات. عالم آخر، عالم الاستمتاع، عالم قرة العيون والقلوب. فهنا يلحظ ايه؟ بيلحظ ايه يا اخواني في هذا النور، نور اليقظة، نور التنبيه؟ يلحظ وفود نعمة ربي عليه من حين استقر في الرحم الى وقته. عمال يشوف حاجات ما كانش بيشوفها قبل كده. هو دلوقتي بيشوف ايه؟ بيشوف المطاعم بقى والسي فود والسي مش عارف مود والكلام ده كله، تركيبته بقت كده. يقول لك ايه؟ اكله بقى وشربه ولبس بقى وهكذا. يا اخي الكريم، لا، تعالى تعالى في عالم تاني مختلف بالكلية. ليس له مثيل في هذا الكون، لأنه من ريح الجنة. بيلحظ إيه بهذا النور؟ نور اليقظة، وفود نعم ربه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من حين استقر في الرحم إلى وقته. عندك 43 أو 44 سنة ولا 45 ولسه عمال تنحت في الشهوات، ولسه عندك امل انك انت تبقى رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية ولا تبقى نجم من النجوم تعمل مليون لايك ولا مليون مش عارف ايه ولا ترند ولا بتاع. فوق اخي الكريم، الامر اعجل من هذا. شوف بقى نور اليقظة بيوريك ايه. بيوريك وفود نعم الله جل وعلا من حين استقريت في الرحم كنطفة ولا علقة إلى هذا الوقت، وأنت تتقلب في النعم ظاهرا وباطنا، ليلا ونهارا، يقظة ومناما، سرا وعلانية. فلو اجتهدت في على إحصاء أنواعها لما قدرت. ويكفي أن أدناها نعمة النفس. شوف بقى من واحد يجيله مرض في صدره ويقدرش، يعني واحد بيشوف واحد جاي الفجر مش قادر يتنفس بكحة كحة يعني جامدة جدا ومش قادر خلاص عايز بخاخة، وانت بتشغل من غير بخاخة وشغال نفس طالع ونفس داخل 25,000 نفس في اليوم والليلة الى 30 متوسط 25-26,000 نفس. كل نفس محدش واقف على باب مناخيرك بيقول لك مركب لك عداد وبيحاسبك ويقول لك هنقطع عليك النفس، ويلاقي ناس نايمين في ميتين في الشوارع ليه ما دفعوش فاتورة النفس. ما فيش الكلام ده. انت عندك ضمير؟ انت حاسس بأقل النعم؟ لو قطع عنك النفس ثانيتين 5 دقايق هتعمل ايه؟ تحسس بالمسألة؟ انت شايف نور اليقظة بقى بيوريك المسألة دي. يعني كل يوم 24,000 نعمة، فما ظنك بغيرها؟ ثم يرى في ضوء ذلك النور انه آيس من حصرها وعدها واحصائها، عاجز عن أداء حقها، وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة منها، فتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الرب جل وعلا. والشيطان قاعد يتفرج. ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلاله وبجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا لو كانت أعماله منه كمان، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه، حيث يسرها له وأعانه عليها وهيأه لها وشاءها منه وكونها كمان ولو لم يفعل ذلك لم يكن في سبيل إليه، فحينئذ لا يرى أعمال منه. وإن الله سبحانه وتعالى لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يراه عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته عليه، ده كله مع اليقظة والنور، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده، يعني صدقة تصدق بها عليه، وفضل منه ساقه إليه من غير أن يستحقه بسبب ولا معاوضة ولا مقابلة، أو يستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير، ويرى نفسه أهلا لكل شر. وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين. ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى، يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات وأتك الحرمات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإن انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه، رأى أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه. قال لي بقى كتاب ولا عمل حاجة ولا قال يعني ولا قال فيديو ولا قال حاجة، وبقى ابتدى بقى يعني مطع جامد قوي على الكرسي بقى وقال لك هذا وانا اللي عملته وفضل الله. يا عم اهدى شوية لوجه الله، اهدى ما انت شايف، لا لك حق ما انت شايف. وفي هذا النور نور اليقظة انكسرت نفسه وخشعت جوارحه وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله قائلا وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شداد بن أوس بن حبان جزء من حديث سيد الاستغفار. فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير، فيوجب له ذلك أمرين عظيمين، أحدهما استكثار ما من الله عليه، ما من الله عليه استكثاره، والثاني استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت. ومن هنا تبرق له بارقة أخرى. إيه البارقة الجديدة؟ يرى في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه، وأنه رأس مال سعادته. تلف الجمهورية على الفاضي، تسهر الليالي بدون مقابل. ده لو واحد جه قال لك اديني 20 سندوتش كبده ببلاش هتقول له امشي يا ابن هنا. طب اديني 5 ساعات خد زي ما انت عايز. طب ما يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حجة، الزمن هيبقى حج عليك، هيشهد عليك يوم القيامة، خلي بالك. يبقى ثم تبرق له بارقة أخرى في تلك الخطوة، أول منزلة من منازل السارين اليقظة اضطراب القلب لروعة الانتباه من ربضة الغافلين من خلال نور التنبيه. وهذا النور يرى في هذا النور في هذا الضوء عزة وقته وخطره وشرفه، وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه. دخلت مطعم قعدت قد ايه في المطعم؟ ساعتين. طب انت اكلت بعد ما اكلت عملت ايه في الساعتين؟ كنت تقرا جزئين ثلاثة أربعة، كنت تقيم الليل، كنت تذكر الله عز وجل وتمشي نفسك. انتبه أخي الكريم، فيبخل أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة والندامة، وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة، فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده، ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة إيه؟ تالي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يلحظ إيه تاني؟ ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة والمحاسبة. التوبة والتوبة والمحاسبة والمراقبة والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره، وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال، وعلى نفسه أن يملك رقها لإيه؟ لمعشوق. أو لو فكر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته، إخواني الكرام، بعين بصيرته لأنف له لها من محبته. فهذا كله يا إخواني الكرام من آثار اليقظة وموجباتها، وهي كما هو معلوم أول منازل النفس المطمئنة التي نشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.